صوت الأقمار يغيب كل شارق وتحش الديار وأي شيء معتب إذا جفى الحبيب وبات كلا ساليا كأنه غريب فلا تقل غدا حيرة السؤال ومن يزيد في عطاء الخير والنوال فما لقلبك الجريح يعشق الجراح ويذكر الناسين سقفك السماء والفضاء والقمر وسرعة الأيام كالأحلام سابقة والحنان ونظرة الرحمن والأنهار والجنان.